الراجون بمعنى الذي بمعنى نرجو. فهنا لا يصح أن يحذف، يصح أن يحذف لأنه منصوب بإيش؟ بوصف، منصوب بوصف. فإذا نصب بوصف أو فعل فإنه يجوز، أما إذا وصف إذا نصب بغيره فلا يجوز. طيب، إذا قلت الذي أنا معطيكه درهم، الذي أنا معطيكه درهم وحذفت لها وقلت الذي أنا معطيك درهم، يجوز أو لا؟ ليش؟ لأنه منصوب بوصف، معطي معطي وصف. الذي أنا معطيكه درهم، فقلت الذي أنا معطيك، معطيك الكاف درهم، نقول هذا صحيح لأنه منصوب بوصف. خلاصة الدرس الليلة أنه يجوز حذف العائد المنصوب بشرط أن يكون متصلا وأن يكون ناصبه فعلا أو وصفا، فعلا أو وصفا. طيب، والمؤلف يقول إنه كثير ولكنه ليس بأكثر، هو كثير لكن ليس بأكثر، الأكثر وجوده لكن حذفه كثير. ثم قال كذاك حذف ما بوصف خفض، حذف ايش؟ انا عندي حذف ما وصف، ها بابا كلا كذاك حذف ما بوصف خفض، كذا الذي جر بما الموصول جر، بما الموصول جر، نسخة بين يدي جزاكم الله خير. الآن انتقل إلى حذف العائد المجرور. المجرور قد يجر بوصف وقد يجر بحرف، ولكل منهما شروط. فيقول كذاك حذف ما بوصف خفض، يعني العائد المجرور هل يحذف؟ نقول يحذف، لكن أحيانا يجر بوصف وأحيانا يجر بحرف. إذا جر بوصف فإنه يجوز حذفه، مثاله قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، وهو المراد بقول المؤلف كأنت قاض بعد أمر من قضى، يشير إلى الآية. ما هو الأمر من قضى؟ الأمر من قضى يا ناس، اقضي ما أنت قاض، هذه ما اسم موصول، وقاضي وصف، وأصل الكلام ما أنت قاضيه، اقضي ما أنت قاضيه. فحذف الضمير المجرور لأنه مجرور في وصف. طيب، لو قلت أكرم الذي غلامه في البيت، أكرم الذي غلامه في البيت، وأردت أن تحذف هاء في غلامه وتقول أكرم الذي غلام في البيت، لماذا؟ مجرور يا أخواني، حتى ما أنت قاضيه مجرور بالإضافة، لكن هنا غير وصف، المضاف إليه غير وصف، يعني غلام مضاف إلى الضمير المجرور، ولكن غلام ليس بوصف، فلا يجوز حذف الضمير المجرور، لأن المؤلف يقول كذاك حذف ما إيش؟ ما بوصف خفض، أي ما خفض بوصف، كأنت قاض بعد أمر من قضى، مر من قضى اقضي، اجعلها ما أنت قاض قبلها، لأن كأنت قاض بعد أمر من قضى، اقضي ما أنت قاض، اقضي ما أنت قاض. فالمؤلف رحمه الله أشار إلى الآية، نقتضي الآن أخذنا ما شاء الله حذف العائد المرفوع بشروطه، حذف العائد المنصوب نصف، حذف العائد المجرور، ويأتي إن شاء الله البقية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.